السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل عبادة مفقودة. عندما يتفكر الإنسان في واقع الذي يعيشه يرى أن التدبر والتفكر والتأمل من العبادات الغائبة اليوم، وهي من العبادات المفقودة. نحتاج أن نتناصح وأن نتذاكر في معنى التأمل. رب العالمين أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر في نعمه، ولكن لا نتدبر ولا نتأمل في ذاته، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التأمل أن نتأمل في المخلوقات، في الموجودات، في المطعومات، في الحيوانات، في النباتات. نتأمل في الماء وكيف أنه سر الحياة. عندما يتأمل الإنسان يعمق التفكير عنده، وربما يتخذ قرارات بناء على تأمله. ابن القيم رحمه الله ضرب مثل جميل، قال: رأيت الناس زحام على دكاكين، الدكان الأول مكتوب عليه الصلاة، والدكان الثاني الصيام، والثالث الزكاة، والرابع الحج، والخامس بر الوالدين، وكلها عليها زحام. يقول: فذهبت إلى دكان وإذا ما عليه إلا نفر أو نفرين، فرفعت رأسي وإذا مكتوب عليه دكان الخشوع. إذن الخشوع عبادة مفقودة، وقليل من الناس من يخشع. كذلك التأمل والتدبر والتفكر، كثير من الناس من يتأمل ومن يتدبر ومن يتفكر. ولهذا نحن مطالبون بأن نخصص أوقات في حياتنا من أجل التدبر والتفكر والتأمل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصف لنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي هذا الرجل عيناه تفيض بالدموع لأنه ذكر الله خاليا. هو أي إنسان يذكر الله تفيض عينه؟ لا، وإنما من يذكر الله ويتأمل في الذكر ويتدبر فيما يقول ويخشع ويفكر في الأذكار، فإن نفسه تشتاق لرؤية الخالق سبحانه وتعالى، فإن ذاته تشتاق للقاء ربه، فإن هذا الإنسان يبدأ يتأمل في كلمات الذكر، فعندما يتأمل فيها يخشع وبالتالي تدمع العين. رجل ذكر الله خاليا، تلاحظون معي النص خاليا. ما معنى خاليا؟ أي هو جالس بعد ما صلى، أو جالس في المسجد، أو جالس في أي جلسة وذكر الله، معنى قد قال سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، أو ذكر الله قد كان يشاهد الماء فتفكر في الماء وتأمل فيه وكيف أن الله عز وجل خلق كل شيء من الماء. هذا معنى ذكر الله، أي تذكر النعم وتذكر هذا الخلق. ففاضت عيناه، أي مقشعرة ومن الخشوع ومن التدبر. ولذلك سأروي لكم قصة حدثت في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد يروي هذه الرواية عطاء، يقول: دخلت أنا وعبيد بن عمير على السيدة عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أما، كما قال الأول: زر حبا تزدد حبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: دعونا من رطانتكم هذه، يعني من كلامكم، وقولوا لنا كل عندكم. فقال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون معي السؤال كيف دقيق، أخبرينا بأعجب شيء رأيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الله لربي. قلت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. تقول السيدة عائشة: قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. فجاء بلال يؤذن للصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم نزلت هذه الآية الكريمة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. شوفوا معي النص: ويل لمن قرأها ولم يتفكر، أي يتأمل يتدبر يتفكر فيها. ما هي هذه الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن التفكر والتأمل والتدبر عبادة مفقودة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي تروي السيدة عائشة يقيم الليل كله ويبكي ويصلي تأملا وتدبرا وتفكرا لله عز وجل. نحن بحاجة في مثل هذا الشهر الكريم وطوال السنة إلى وقفات نتأمل ونتفكر. يوم الجمعة فرصة أن يقف الإنسان مع نفسه ويراجع حسابه ويتدبر ويتفكر ويتأمل. شهر رمضان فرصة أن يتأمل الإنسان أعماله وما قدم. الحج فرصة، العمرة فرصة، كل المناسبات التي تمر علينا فيها فرص كبيرة. ولذلك قال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تخيلوا معي ساعة واحد يتفكر فيها ويتأمل خير من قيام ليلة كاملة. نعم خير من قيام ليلة. ولذلك ما الذي يعيق الإنسان من التفكر؟ يعني بعض العلماء ذكر كلمة جميلة وأنا أحب أن أقرأها عليكم. قال بعض الصالحين: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا كثرة الطعام وكثرة الأكل خلي الإنسان لا وجود للتأمل في حياته ولا وجود للتدبر، بل تخرس الأعضاء ويكون فيه الكسل. والكسل ليس فقط كسل جسدي وإنما كذلك كسل ذهني. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسخر لنا هذه العبادة. وكما نحن وفقنا للصلاة والصيام والزكاة والحج، أن نوفق كذلك لعبادة التأمل، وأن نوفق لعبادة التدبر، وأن نوفق لتلك العبادة المفقودة في هذا الزمان، عبادة التفكر.